يأكلون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم قبلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه كيسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم